عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه، باب ايش ايش ايش ايش هو انا سنسيت ما هو الذي وعدناكم. يقول في الدرس الماضي كان قلنا نتحدث في الدرس القادم، ما هو؟ ها؟ ما هو الذي وعدناكم؟ قلت ايه؟ مسألة غير ليس ايش؟ ليس ايش؟ تقريبا باب كم؟ الباب كم؟ ستة؟ ما في عندنا ستة. ستة كتاب العمرة أو ستة. هنا قال وكان علي قديما من اليمن، هذا هو الحديث الثاني، محمد مثنى. طيب هناك يقول حدثني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. هذا فيه تكلمنا مع بعض الإخوان، وليس مع أحد منهم غيره. فهذا ليس مع أحد منهم هادي، هذا اسمها، ومع أحد منهم خبرها استوفت، وبعد نفي ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، ما استثنت إلا مع تمام، وبعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتصل وانصب ما انقطع وعن تميم فيه بدال وقع. هذا فيه جزء مشان، فقلنا إن ليس مستوفيا، لأن بعض الناس أو بعض الإخوان ظن أن غير هذا اسم ليس ولا خبر ليس. ماذا قال؟ نسيت على كل هل قال كذا، وهذا هو الصواب، وهو ليس مستوفية اسمها وخبرها، هذا الذي قلنا وعدنا. قال رحمه الله تعالى: باب ما يفعل، ما يفعل، باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج، يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج. هذا عقده البخاري رحمه الله تعالى لمسألة أن العمرة كالحج، لكن هذا كما قال أهل العلم المراد به التروك في الترك لا فرق من الحج والعمرة، كل ما يجب تركه في الحج يجب تركه في العمرة، وأما في الأفعال فليس كذلك، لأن هناك في عرفة ويرجون جمرة إلى آخره لا يتناسب، أو نقول معظم الأفعال أو أكثر الأفعال يتعيدان بهذا المعنى أيضا يمشي، وإلا ففي التروك ما في استثناء، يفعل بالعمرة ما يفعل، ما يترك في الحج يترك في العمرة. ويدل على هذا المعنى أيضا سياق الآية، سياق الحديث. وفي السنة المتصفة قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكي، هذا هو من الطبقة التاسعة من كبار شيوخ البخاري، قال حدثنا همام بن يحيى بن دينار العوذي البصري قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال حدثني صفوان بن يعلى بن أمية يعني عن أبيه يعني معناه ليس هو لأنه ليس صحابيا من المتابعين يروي عن أبيه يعلى بن أمية وهو يعلى بن منية ومنية أمه أو جدته وأمية أبوه قال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مصطلح الحديث الأذية مصطلح وذري الذي لغير أب ينتسب خوف تعدد إيش قال هنا في هذه المسألة خوف تعدد إذا كابن أيوه وذري الذي لغير أب ينتسب خوف تعدد إذا له نسب كابن حمامة بلالا وكابن حمامة لأم وابن منية جدة هذا هو جدة هناك نص على أنها جدته ويقال أنها أمه وأبوه أمية نسب فإذا جاء في سند أمية وإذا جاء من أمية وإذا جاء في سند آخر منية لا يلتبس عليك وعن أبي الأسمى والكناة فربما يظن فرد عددا توهما فرد واحد ربما يظن بسبب اختلاف نسبته إما في اللقب وإما في الكنية وإما في يعني جد وإما في إلى آخره فينبغي لطالب العلم أن يتبحر في معرفته في معرفة أسامي الرجال وكناهم وألقابهم وكذلك أيضا طبقاتهم وكذلك أيضا وفياتهم هذه الأشياء مهمة جدا مهمة جدا الإنسان إذا قال إذا مر عليه سند كل السند لابد أن يعرف محتواه مثلا إذا كانوا ستة أو ستة كلهم ينبغي أن تعرف أولا نسبهم كناهم لقبهم بلدهم طبقتهم ودرجتهم توثيقا وتضعيفها ووفياتهم وإذا كان هناك موالد هذه مهمة جدا وهذا محتوى التقريب تقريب التهذيب هذه نقاطه التي يهتم بها وهو موضوع للحفظ فينبغي لطالب الحديث أن يكون معتنيا بحفظ هذه الأشياء لأنها مهمة في كتب الحديث فينبغي لأن بعض الآن في الأونة الأخيرة خف هذا العلم العلم كما قال ابن المديني العلم قسمان علم الحديث قسمان يعني سند ومتن فكل منهما لابد أن يعتني به الإنسان ويأخذ حظا وافرا منهما ولكن الأونة الأخيرة والعلماء نفسهم هذا يعني مهدوا لهم طريق وضعفوا وسهلوا لهم الطريق وحملوهم على التساهلات وهو أنهم أنت عارضتني في مسألة وفقدتك بعدها والمسألة الصواب معك كل سالم ماذا صحيح ولا بالعكس كل سالم كل صحيح سالم وليس بالعكس أو نقول إيش أنت عارضتني وقلت كل سالم صحيح والصواب معك فإيش اسمه الصحيح مثلا يجتمعان في ضربة يجتمعان في ضربة وينفرد الصحيح في أكلة في أكلة ولا ينفرد السالم أبدا فكل صحيح فإذن في كل شيء كل سالم صحيح ولا عكسه وهذا الصواب معك ولكن ما وجدتك بعد ذلك اليوم أنا خلال الدرس يا شيخ لن تأخر أنا وننساها ذكرتك بما بصوابك والحاصل المسألة هذه مهمة جدا وهو العناية لطلاب العلم عناية في حفظ هذه الأشياء التي أشر إليها وحفظ وأنا أيضا كتبت كتاب اسمه قرة العين تلخيصا يعني تقريبا من التقريب التقريب يحتوي على أكثر من 12 ألف تراجم ولخصناه برجال الصحيحين ويشترك معهم الكتب الستة كذلك أيضا معظمهم مشترك فإذا حفظ قرة العين الإنسان ما شاء الله احتوى على علم كثير وأما يعني التعليل كما يقال إن المهم معرفة الحديث هذا لعامة الناس نعم لعامة الناس بلوغ المرام ورياض الصالحين وعمدة الأحكام هذه الأشياء هي المطلوبة عندهم لأن المقصود منهم على العمل لا العلم وأما طالب الحديث فهو من ناحيتين من ناحية علمية ناحية عملية يشترك مع العوام في العمل وأما من ناحية العلمية لابد أن يعطي كل ذي حق حقه فيعطي الأسانيد حقها بمعرفة ما لها وما عليها ويعطي المتون كذلك أيضا بمعرفة لغاته ومردات لغاته وكذلك أيضا التصريفات الصرف وكذلك أيضا اللغة وكذلك أيضا الإعراب وكذلك هذا مستنبطات. هذه الأشياء كلها مهمة جدا، وننبئكم على أن علم الحديث ليس أمرا هينا، وإنما هو علم صعب. وكانوا ما شاء الله في الأول وتقرؤون في تراجمهم كم يرحلون مراحل لتحقيق مسألة واحدة، حديث واحد، معرفة درجته أو معرفة معناه أو معرفة رجال هناك استصعب عليهم يلقون المشايخ وهكذا. وكان الناس والأولون على هذا الطريق، ونحن أيضا نريد أن نكون أن نكتفي ونقتدي آثارهم، فينبغي معرفة هذا. والشاهد هنا أن صفوان أن يعلى بن أمية في سند يأتيك يعلى بن منيع، يعلى بن منيع، وربما تظن أنهما رجلان وهو رجل واحد، فمعرفة هذه جدته أو أمه وهذا أبوه يعينك على التخلص من مثل هذه الأخطاء. أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، جعرانة هذا هو المشهور، ويقال له جعرانة كما يقال حديبية وحديبية بالتشديد كذلك هذا. وعليه جبه جملة حلية، وعليه آثار الخلوق، يعني جمع بين لوس المحيط وكذلك أيضا التضمخ بالطيب، أو قال صفرة شق من الرأس. فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي، أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة العمرة وحكمها. فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنزل وحيا، وهل هو قرآن يتلى أم لا لم يتبين، وهل هو، وقال في رواية قراءة الحج والعمرة لله، فإن كان هذا فواضح، وإلا فالحافظ بن حجر يقول ما تبين لي أن الذي نزل. وقد استدل بجماعة من العلماء على أن من الوحي ما لا يتلى، هنا قال أنزل عليه، أنزل الله عليه وحيا، ماذا في يعني في حد مشكلة هذا الرجل، فستر بثوب، أن العادة الصحابة من أدبهم أنهم لا يتركونه مكشوفا، النبي صلى الله عليه وسلم يسترونه لأن هيئته ستتغير، لأن القوة البشرية هذه ضعيفة، بنية البشرية ضعيفة، فإذا نزل عليه الملك يعني يبشعر أو يأخذه يعني شدة من ذلك، فسترا على هذا إخفاء له يسترونه تأدبا معه. ووددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي تمنيت أني أن أراه وقد أنزل، وقد أنزل الله عليه يعني شيئا وحيا، أنزل الله عليه الوحي وقد أنزل عليه الوحي، كان يتمنى وكان يسمعه عمر يقول ذلك. عمر بن الخطاب كان يعلى بن أمية أو منية يقول يا ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه الوحي. فلما اتفق بذلك اليوم نزل عليه هذا الوحي وكان يعلى حاضرا، فعمر رضي الله عنه قال تعالى الذي كنت تتمناه اليوم يعني فتح لك الباب. فقال عمر تعالى أيسرك، تعالى أيسرك، وهذه الكلمة يعني تعالى هذا هو لغة الفصحى، وفي الجماعة تقول تعالوا، تعالى يا تعالوا، فتقول تعالوا، هذه القراءة السبية كلها الجماعة كلهم إيه تعالوا نتلو. وأما ما نقل يعني إذا ما خرجنا قال ولدان أهلنا تعالوا إلى أن يأتينا سيدنا حبيبي تعالوا، هذه من لغة العوام لكنها متقدمة، ليست لطلاب اليوم، وإنما هي متقدمة من منذ قديم كانوا يستعملونها، ولكن قالوا هذا ما هو صحيح تعالوا. لماذا؟ لأن أصله تعاليوا، تعاليوا من تعالى يتعالى، تعاليوا. فماذا التصريف أو القاعدة الصرفية في مثل هذا؟ وقد أخذتم حظا من علم الصرف، ما هو القاعدة؟ أن الحركتين، أن الياء والواو إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما قلبتا وجوبا آلفا، ثم بعد ذلك يلتقي ساكنان فتحذف الآلف المنقلبة من الياء فيبقى تعالوا، فيكون ما قبل الواو فتحة، لأنه ليس ما قبل الواو، لأن المحذوف لعلة تصريفية فليس الموجود كلا حد. فإذا تعالوا ما نقول تعالوا، لأن اللام هذه ليست ما قبل الواو وإنما قبله ما قبلها. فتعالى ماذا أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه وحيه؟ قال قلت نعم. فرفع طرف الثوب، أي رفع عمر طرف الثوب، فنظرت إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذه نزل عليه وحي، له غطيط قال وأحسبه قال كغطيط البكر، يعني معناه يتنفس تنفسا مضغوطا، كما يتنفس البكر الفتاة الفتي من الجمال من النوق. فلما سري عنه أي كشف وأزيل عنه ذلك قال أين السائل عن العمرة، أي لأنه سأله وسبب نزله هو سؤال ذلك السائل، أين السائل عن العمرة اخلع، فقال أنا، اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنك الصفرة واغسل أثر الخلوق، الخلوق طيب مرتب، وألقي أثر الصفرة عنك. فإذا يعني أوجب عليه نزع الجبة وأوجب عليه غسل الطيب، ثم واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، هذا هو محل الشاهد للباب، يعني أن الحج والعمرة لا يفترقان في جناب المحظورات، وكذلك في معظم الأفعال، لأنه في طواف وركن، وكذلك السعي، وكذلك الحلق، وكذلك الإحرام، وكذلك التلبية إلى آخره، هذه اتفقان فيها. وأما من حيث الطرق فلا فرق بينهما. ومن هنا نعلم أن من لبس محيطا وكذلك أيضا تضمخ بالطيب جاهلا وكذلك ارتكب محظورا، فالعلماء مختلفون، كثير من الفقهاء يرى إجابة فدية عليه، لكن ظاهر الحديث ما أوجب عليه شيئا. فإذا هذا هو القول المرجح، إذا نسي الإنسان وتجاوز الميقات مثلا ناسيا أو جاهلا لم يعلمه لا شيء عليه بناء على ظاهر هذا الحديث، وإلا فكثير من الفقهاء إذا ارتكب محظورا وكذلك إذا تجاوز ناسيا غير ناسي ما عندهم فرق في هذا، وهم مختلفون فيما بينهم، منهم من رأى هذا ومنهم من لم يرى هذا، وهذا هو الظاهر. وبالسند المتصل قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنسي أبو محمد كلعي دمشقي الأصل قال أخبرنا مالك إمام دار هجر عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن بقاء السبعة أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن، هذه خالته لأنها أخت أمه أسماء بنت أبي بكر، فيروي عنها أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، هذا كنت حديث السن، يعني معناه ما يستوعب معاني القرآن على ما هو عليه. فقال له هذه الآية تتحدث عن عدم إيجاب السعي بين الصفا والمروة، فلو ترك الحج أو المعتمر السعي لا عليه شيء، هذا الذي أفهمه من هذه الآية. فقال بيس ما فهمته الآية، لا هذا بيس الفهم. وفعلا لو تأمل لتبين له ما قالت عائشة رضي الله عنها، فتقول له لا هذا الذي تقول فهمته، وأنت كان سياق الآية أن يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، كان السياق هكذا، أن يطوف بهما هذا المعنى غير سديد وهو خطأ. وأما ما قلت لو كان المقصود أو المعني من الآية لقال الله تعالى فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، وأما هذا فلو سبب نزول، فلما لم تعلم سبب نزوله خفي عليك معناه وفهمت غير المقصود، وبينت له ذلك فقالت قال فلا أرى على أحد شيئا، هذا كلام من؟ كلام عروة، هذا كلام تتمام كلام عروة، على أحد شيئا أن لا يطوف بهما. إذن ما فهمت من هذه الآية أن الطواف معناه السعي، الطواف يطلق على السعي أيضا استعمالات الحديث كثير هذا، وبعضهم يقول هذا مجاز الأخير، لكن الظاهر أنه يعني طواف يسمى طواف. والقرآن الكريم قال أن يطوف بهما، أن يطوف بهما، عبر بالطواف ما قال السعي، السعي فيه وكذلك أيضا هذا فيه استعملان في ذلك. فيقول عروة فهمت من الآية أن عدم الطواف لا حرج، لو ترك الإنسان لا عليه شيء. فقالت عائشة رضي الله عنها كلا، وفي رواية قالت بيس ما قلت كما رأيت هذا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن ما يطوف بهما، لو كان المعني أو المقصود من الآية كما تقول لكان سياق الآية أسلوب الآية بالنفي أن لا يطوف بهما، هذا هو. وكذلك في آية وسيأتي البخاري نفسه آية وفي سورة في آخر سورة سورة يوسف في القراءة هناك في آية كذبوا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا اختلف في هذا، هي ردت عليه وهو رد عليها، لكن هو هناك الصواب معهما، ما قاله عروة أيضا ثبت متواترا ننقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صواب، لكن حسب فهمها رجت عليه على كل حال. وهناك القراءة الثانية والمعنى الذي أراده عروة أيضا صحيح، وكما هي كذبوا هي تقرأ كذبوا وهو يقرأ كذبوا، فسأل عن ذلك فقالت لا كذبوا بئس ما قلت، ردت عليه. وسيأتينا البحث عنه مطولا هناك إن شاء الله تعالى. فماذا؟ فقالت إنما أنزلت، تبين سبب نزولها يظهر لك معنا، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار. الأنصار هنا هذا الحديث بين أن سبب نزول الأنصار لماذا؟ لأن الأنصار كانوا يهلون لمناة الطاغية، هذا الصنم عند قديد، قديد هذا قريب المدينة بين مكة والمدينة، فكانوا يهلون له. ثم إذا جاءوا للحج والحج مجمع عليه في العرب، كل العرب يحجون، فإذا جاءت قبيلة الأنصار يطوفون بالبيت ويتركون إيه؟ ويتركون الصفا. لماذا؟ لأن عليهما صنمين لقريش إسافنا إله، وقريش تطوف حول هذا بقصد هذا، فلو طافوا بين الصفا والمروة لتنازلوا إلى معبود آخر غير مناه الطاغية، فتحاشيا عن هذا يتركون السعي بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام قالوا يا رسول الله إنا كنا نترك الطواف من السعي بين الصفا والمروة لأجل مناه الطاغية، والآن كفرنا بمناه الطاغية وسائر الأصنام، فماذا ترى فيه؟ فماذا حكم الطواف من السعي؟ هل نتركه كما تركناه سابقا أم هو له دخل في النسك؟ فنزلت الآية فقالت لا، هذا من شعائر الله، مما أمر الله به إبراهيم ودان به إبراهيم ومن كان على دينه كلهم يسعون بين الصفا والمروة. إذن هذا سبب نزول بهذا. وأيضا رواية أخرى ستأتينا أيضا، وهو أن هذه الآية نزلت في قريش أيضا، ومن دان بدينها فإنهم كانوا يطوفون في الجاهلية بين الصفا والمروة وعليهما صنمان، فلما جاء الإسلام تحرجوا، كيف نطوف؟ كنا نطوف لهذين الصنمين، والآن الصنم كسرناه وأزلناه، فكيف الطواف؟ فأنزل الله تعالى لا، ليس الطواف للصنمين إنما هو لله من شعائر الله. فإذا الآية تشمل هذا وذاك، تشملين بهذا وهذا. في هذا الحديث نص على أن سبب نزولهم الأنصار، كانوا يهلون لمناة الطاغية، وكانت مناة حذ وقديد أي بمقابل قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. لماذا؟ لأنهم عابدون لمناة، والصفا والمروة فيهما صنمان لقريش ويشاركونهم في هذا ويتركون آلهتهم، فهذا كان سبب تحرجهم. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله إن الصفا والمروة نتجنبهما في الجاهلية لأجل كذا، والآن بطلنا ذاك ولا ذاك، فهل نطوف بينهما بهما أم نترك كما تركنا سابقا؟ فأنزل الله تعالى ماذا؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله وليس من شعائر الجاهلية الذين كانوا يعبدون الأصنام، ليس منه، إنما من شعائر الله أي من معالم دينه ومما أمر الله سبحانه وتعالى به، يعني بالطواف بالسعي بينهما. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، أي لا إثم عليه أن يطوف بهما، سواء كان الأنصار لأنهم إذا طافوا بذلك ربما يلحقهم عار الصنمين الذين عليهم، أو المشركون الذين كانوا في الجاهلية يطوفون بهما للصنمين. فلما جاء الإسلام قال لا حرج عليكم، لأن هذا من شعائر الله وليس من شعائر الأصنام الجاهلية. زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام، ماذا زاد عن هشام؟ ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطوف بين الصفا والمروة. هذا من كلام عائشة، من كلام عائشة. أما رواية سفيان فوصلها الطبري من طريق وكيع عنه، هشام هنا يوسف سفيان هنا الثوري عن هشام، فذكر الموقوف فقط، أخرجه عبد الرزاق وجن آخر عن عائشة موقوفا أيضا. وأما رواية أبي معاوية فوصلها مسلم، وقد تقدم كلام على ما فيها من فائدة وبحث في باب المشار إليه. الحاصل إن عائشة رضي الله تعالى بينت له واتضح معنى الآية تمام اتضاح، وذلك لما عرفنا سبب نزولها عرفنا المقصود أنه لا تعرض له في إيجاب ولا في عدم إيجاب. لكن ماذا؟ الآية هذه مهدت الطواف بين الصفا والمروة، لكن الوجوب ليس منها فقط، بل النبي صلى الله عليه وسلم لزيم ذلك في ذريته ودائه في شتمه في حجته وكذلك في عمره كلها عمل ذلك. وجاء أيضا نصا يا أيها الناس كتب عليكم السعي فسعوا، فهذا نص صريح وليس في الصحيح ولكنه حديث صحيح، فدل على أن السعي فرض من فروض الحج والعمرة. ولذلك قالت عائشة في آخر الكلام: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطوف بين الصفا والمروة. ومن الغريب المذاهب مختلفة، فمثلا في بعض المذاهب كالحنفية يرون وجوب السعي ولا يرونه ركنيته، فلو تركه وماذا يعني واجب، ترك واجبا يريق اليمن إلى آخره، يقولون كذا والحج صحيح والعمرة صحيح. لكن ظواهر النصوص تنافي ذلك، فإن السعي بين الصفا والمروة ركن كركنية سائر الأعمال، فالطواف وكذلك في عرفة إلى آخره فهو من واجب من أركان الحج ومن فروض الحج. قال رحمه الله تعالى: باب متى يحل المعتمر. باب متى يحل المعتمر، باب متى يحل معتمر، لو أضفناه أو نولناه يجوز. وهذه المسألة هذا الباب أيضا عقده لمهمة، ولذلك عقده بصيغة الاستفهام، لأن مسألة فيها خلاف. جل العلماء محدثين وفقهاء كلهم يقولون إن المعتمر لا يتحلل إلا بطواف وسعي بين الصفا والمروة. وخالف ابن عباس فقال المعتمر يتحلل بمجرد طوافه، بعد ذلك يفعل ما يفعل ما في شيء. وبعض العلماء أغرب ما يكون وهو قول لا التفت إليه بمجرد وصوله مكة تحلل المعتمر يفعل ما يشاء وبعد ذلك يطوف ويسعى، وهذا القول أغرب ما يكون وهو أيضا قول فاسد وباطل. وكذلك أيضا ابن عباس رد عليهم، فإن الصحابة الآخرين ردوا عليه مثل ابن عمر وكذلك أيضا جابر بن عبد الله وكذلك أيضا عائشة كما سمعتم في كلام هذا السابق، يعني وقالوا لا بد للمعتمر أن يسعى بين الصفا والمروة بعد الطواف، فإذا لم يفعل ذلك مثلا جامع امرأته فعل محظورا فهو وقع في محظور لا أو فسدت عمرته. وهذا هو مقصده متى يحل المعتمر. والمفروض يقول باب إن المعتمر يحل بكذا، ولكنه أشار إلى أن هناك خلاف وهو خلاف ابن عباس. وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، أن يجعلوها أي الفعلة أو الحجة التي تمسكوا بدأوا فيها، ويطوفوا ثم يقصروا، ويطوفوا بين الصفا ويطوفوا بالبيت ثم ويسعوا بين الصفا والمروة، روايته مختصرة ثم يقصروا. هذا من عادة البخاري رحمه الله تعالى، إذا كانت قلنا إيش في قول إمام البخاري في أبوابه تراجمه، إذا أردت أن تعرف مذهبه فاقرأ تراجمه تجد مذهبه شافعي أو حنفي أو كذا يتبين لك هناك. هنا لما كان مذهب الجمهور وهو أن معتمر لا يتحلل إلا بعمل إلا بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، جاء بأثر جابر رضي الله عنه بعد التعليق بالاستفهام، بعد الباب بالاستفهام، فقال فكأنه يقول إن المعتمر يتحلل بالطواف والسعي والحركة، لأن رواية مختصرة هذا جابر. فإذا بين مذهبه بأن هو مذهب جمهور العلماء وهو أنه لا يتحلل كما قال ابن عباس بمجرد ماذا؟ بمجرد طواف. هنا يقول أشار بهذه الترجمة إلى مذهب ابن عباس، وقد تقدم القول فيه. وقال قال ابن بطال: لا أعلم خلافا بين أئمة الفتوى أن معتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى، إلا ما شذ به ابن عباس قال يحل من العمرة بالطواف، وافقه إسحاق بن راهوية من الفقهاء ومن المحدثين. ونقل عياض عن بعض أهل العلم أن بعض الناس ذهب إلى أن معتمر إذا دخل الحرم حل وإن لم يطوف ولم يسعى، وله أن يفعل كل ما حرم على المحرم ويكون الطواف والسعي في حقه كالرمي والمبيت في حق الحج، يعني زائدة مكملة. وهذا من شذوذ المذاهب وغرائبها. وغفل القطب الحلبي فقال في من استلم الركن في بداية الطواف وأحل حينئذ إنه لا يحصل التحلل بإجماع، لكن ما دام ابن عباس قال هذا القول موجود، دعوى الإجماع لا يصح، لكن إجماع هناك إجماع لا قيمة له مثل هذا لا يعتبر. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصحة: حدثنا إسحاق بن راهوية، إسحاق بن راهيم الحمضلي بن راهوية وعن جرير بن عبد الحميد عن إسماعيل إسماعيل بن أبي خالد البجلي الأحمصي من الطبقة الرابعة عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى أنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه فلما دخل مكة طواف وطفنا معه وآتى الصفا والمروة وآتينا معه وكنا هذا هو محل الشاهد يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر ما تحلل بالطواف بل بعد الطواف آتى المروة والصفا الصفا والمروة وسعى بينهما وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد لماذا؟ لأن جهال السفهاء من أهل مكة ربما يظن هذا في عمرة القضية قبل إيه؟ قبل فتح مكة فقال له صاحب لي يقول ماذا فقال له صاحب لي أي قال يعني لأبي أوفى فقال له صاحب لي القائل إسماعيل بن أبي خالد يقول فقال له صاحب لي أكان دخل الكعبة قال لا يعني في ذلك الوقت ما دخل الكعبة وسبب ذلك ماذا أن الكعبة هناك فيها أصنام وهناك فيها صور إبراهيم وكذا فلم يدخل البيت والشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر وتحلل بعد الطواف والسعي على المروة فدل على أن تمام العمرة هو السعي قال فحدثنا ما قال لخديجة قال ما أطفى ذلك وليس حديثا مستقلا لأنه أعطى رقما هو مكمل لما قبله فحدثنا ما قال لخديجة بشروا خديجة ببيت في الجنة من قصب أي من لؤلؤة لا صخب فيه أي لا صياح فيه ولا نصب أي لا تعب هذا سمعه كما يعني هكذا فأداه كما سمع ولذلك وقال مثل هذا حديث واحد بسند واحد وبالسهل متفق على حدثنا الحميد عبد الله بن الزبير هذا من المكيين قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أبي محمد الأسلمي الجمعي أنه قال سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت بعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته يجامعها فقال لأنهم سمعوا حديث ابن عباس أي رأي ابن عباس بذلك فسألوا استشكلوا ذلك وسألوا عمر فقال قديم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف البيت سبعة وصلى خلف المقام ركعتين المقام إبراهيم وطاف بين الصفا والمروة السبعة فإذا ماذا وتحلل بعد ذلك فماذا المطلوب وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بالضم والكسر يعني معنى ذلك لا يحل أن يتحلل وعمر بن عمر رضي الله عنه غالبا إنما يأتي بالدليل بدلا من الجواب وهذا هو الأجود وهناك السلف مختلف المسألة الجواب بحكم المسألة الفقهية هذا قليل عندهم غالبا يذكرونه النص إذا سألهم سائل مثلا ابن عمر قال له أيأتي امرأته الجواب لا لكن من أين عرفناه من الدليل لماذا لأنه إذا أجابه بنص الحديث أو بالآيات القرآنية فقد أفاده مسألتين حكم السؤال جواب السؤال ودليله لأنه لو قال له لا ما دليلك إذن أحرجه فمرة ثانية يبحث عن دليله لا فإذا أجاب ولذلك ابن عباس قال له سأله النبي سألت ابن عباس النبي الجر فقال قديم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وأخيرا ونهى ونهاهم عن أربع فأجابه بالحديث لأن حكمه يعرف من الحديث والدليل معا وهذا هو الأولى قال إذن أخذنا من حديث عبد الله بن أبي أوفى جواب الباب أن معتمر لا يتحلل إلا بأداء السعي وكذلك حديث ابن عمر نفس الشيء قال رحمه الله تعالى قال وسألنا جابر بن عبد الله وهذا أيضا تقدم هذا الحديث بهذا الإسناد عن حميدي في كتاب الصلاة في أبواب القبلة بلفظ حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عبر بالتحديث والرجل انطاف وهنا يقول وطاف وسألنا القائل هو عمرو بن دينار وسألنا جابر بن عبد الله كما سأل ابن عمر وسألنا جابر بن عبد الله عن مسألة نفسها رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة ثم سيأتي حديث جابر رضي الله تعالى عنه نصا على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما تحلل إلا بأداء السعي قال سعيد متفق على حدثنا محمد بن بشار بندر أحد مشايخ الستة قال حدثنا غندر محمد بن جعفر الهذلي قال حدثنا شعبة هذا غندر لبيب شعبة يقال له 22 سنة قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه أنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أي من اليمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع لما أرسل أبا موسى وكذلك علي وكلاهما ذهب إلى اليمن وهذا في جهة وهذا في مهمة وهذا في مهمة أخرى وكلاهما رجع وقابله في مكة هنا التقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة هنا فيقول أبو موسى الأشعري وجئت محرما أنه كان حجة الوداع وعلي كذلك كان محرما فسألهما قال لعلي أحججت قال نعم قال ماذا قلت حين أوجبت حين فرضت الحجة قال أهللت بإهلال رسول بإهلال رسولك صلى الله عليه وسلم قال إذن أنا عندي هدي فلا تتحلل وأما أبو موسى فقال بما أهللت قال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أهديت قال لا قال إذن تحلل هذا كلاهما أحرم يعني معلقا بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ما تحلل إلا في منى ولكن اختلف حكمهما وإن كان إحرامهما واحدا فهذا تحلل بعمل العمرة كسائر من تحلل بالعمرة وقلب الحج إلى العمرة وأما علي فدام على إحرامه حتى تحلل مع النبي صلى الله عليه وسلم بنحر الهدي لاختلاف حكمهما لأن هذا أهدى وأبو موسى ما أهدى ولذلك قال هنا قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء أي قابله في بطحاء مكة وهو منيخ أي حال كون النبي صلى الله عليه وسلم منيخ برك هناك ناقته راحلته فقال أحججت يا أبا موسى أحججت أي أحرمت بالحج حججت معناه حججت هذا ماضي أليس في علم ماضية هذا معناه أي شرعت في الحج معناه هكذا قال قلت نعم قال بما أهللت بما أهللت ما هذه أغلب الاستعمال إذا جرت بالباء وهي استفهامية أن تحذف آلفها كما قال ابن مالك في الخلاصة وما في الاستفهام إن جرت حذف آلفها وأولهالها إن تقف وليس حتما في سوى ما كعئوا لا وليس حتما في سوى من خفضه باسمك قولك اكتباء مقتضى إذا جرت بحرف يجوز في الوجهان عما يتساءلون وكذلك أيضا إثبات الآلف بما وأما إذا جرت بإضافة اسم إليها فيجب حذفه قولا واحدا كقوله اقتضاء ما اقتضى ما اقتضاء لأنه مضاف إليه اسم جر بالإضافة فهناك يجب حذفه وأما هنا يجوز الوجهان قال بما أهللت قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم أي قلت حين أوجبت في الميقات هناك أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو علم هذا فيه جواز تعليق التلبية أو الحج أو الإحرام بإحرام شخص آخر إهلال كإهلال زيد جائز قال أحسنت هذا طيب صحيح هذا ما هو ممنوع طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل وهذا نص صريح في مسألتنا قال له إذن هذا الحج أقلبه إلى العمرة والعمرة تنتهي بالصفا والمروة إذن عرفنا جواب الباب من هنا يقول طف بالبيت وهذا إلزام له بأن يتحلل من حجه ويقلبه إلى العمرة وينتهي بالصفا والمروة ثم أحل قال فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي أي لأنه تحلل ففلت رأسي أي أزالت منه القمل وما إلى ذلك الوسخ الذي يعني كان اعتراه أيام ما كان يعني محرما ثم أهللت بالحج أي حين توجهنا إلى فلما جاء يوم التروية وتوجهوا إلى منى أحلوا بالحج وهذا هو يوم التروية ذلك بعد أيام بعد 3 أيام توجهوا إلى منى فبذلك أهل بالحج من جديد لأنه كان مكية فكنت أفتي الناس فكنت أفتي به يعني بهذا الفتوى أفتي الناس على هذا كل من جاء مفردا أو محرما بالحج من الآفاق قلت له تحلل بعمل عمره حتى جاء المنع من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقال لا ما أحد يفعل هذا فقال بينما أنا أفتي قال يا أبا موسى يعني مهلا من بعد فتياك فإن أمير المؤمنين سيقول شيئا لأنه أعلن لهم ذلك فإن ذلك توقف من فتواه من أفتيناه بهذا فليتئذ فإن أمير المؤمنين سيرشدكم إلى ما يراه فقال حتى كان في خلافة عمر، خلافة عمر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كلها كنت أفتي. فقال عمر أنكر عليه ذلك ومنعه، وقال له إن نظرنا إلى كتاب الله لا يوافقك، وإن نظرنا إلى عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوافقك، لأن كتاب الله يقول وأتم الحج والعمرة وما قال تحللوا بعمل العمرة للحج، الحج يتم إلى نهايته ولا يتم الحج إلا بالنفع الهدي والحلق وما إلى ذلك في منى. إذن كتاب الله هكذا، وأنت هذا الفتوى هذا خلاف هذا. وإذا نظرنا إلى عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحلل على المروة، إنما تحلل على منى في منى. إذا أنت مخالف قولا وآية قرآنية وسنة نبوية. لكن في الحقيقة عمر ما أظنه، وهو ذاك الظن فيه، إنه لا يرى ذلك، إنما نظر وشاة نظره يقول لو أبحنا للناس في سفرة واحدة حجة وعمرة لخل البيت من الطواف. يعني الناس كلهم يهجرون البيت من سنة إلى سنة، بيت الله الحرام مهجور، لا بل نلزمهم الآن يتحللوا بالحج ويرجعوا إلى بلدانه، ويضطرون إلى أن يعتمروا، كل أحد يعني يريد أن يعتمر. لكن إن أبحنا لهم ذلك سوف يتخلصون بسفرة واحدة بهذا. وكذلك عثمان نفس الشيء، هذا هو. فيقول إيه؟ فيقول عمر رضي الله تعالى عنه هناك، ولكنه من بعيد لبعيد احتج عليه بأدلة تؤيد رأيه، وهو أنه قال له العمل بظاهر الآية وكذلك العمل التأسي بالنبي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى من فتواك. إذا معنى ذلك ترك أبو موسى الفتوى لأجل قول أمير المؤمنين في ذلك الوقت إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، حيث يقول إيه وأتم الحج والعمرة لله، فمن تحلل على المروة للسعي بين الصفا والمروة ما أتم حجه، إذن هذا يمنعك. وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله، أي بقوله وفعله. ما هو قوله في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قالت له أم المؤمنين يا رسول الله ما لك لم تحل وأحل الناس كلهم أو معظمهم، فقال إني لبست رأسي وقللت هدي فلن أحل حتى يبلغ الهدي محله. هذا قوله نفس الفعل. قاله أيضا بالقول والفعل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت هذا. فيقول عمر التأسي به أولى من فتوى ابن عباس، إيش اسمه هذا؟ من فتوى أبي موسى، فينهى عن ذلك. وكذلك أيضا عثمان، ولكن خالفه سائر الصحابة كعلي وأبي موسى وابن عمر وغيرهم خالفهم، وهذا رأي، والرأي يصيب ويخطئ. على كل حال، وإن كان المجتهد يعني المخالف للنص بالتأويل لا لوم عليه، ولكن العمل ليس على مذهبه، فمذهبه يعني الجمهور جمهور الفقهاء هو الصحيح. وبالسند المتصل قال حدثنا أحمد بن عيسى، هذا الحديث ساقه بطوله، محل الشاهد ليس قصة عمر، وإنما قصة الأولى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له طف بالبيت وطف وسعى بين الصفا والمروة ثم أحل. هذا هو مراد البخاري الاحتجاج بهذا، ليس بآخر بقول عمر رضي الله عنه. وبالسند المتصل قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال أخبرنا عمرو الحارث المصري أيضا عن أبي الأسود يتيم عروة محمد بن عبد الرحمن، يقال يتيم عروة لأن أباه أوصى إلى عروة فكان تربيته بيد على يديه. قال أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه أنه كان يسمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه ماذا تقول؟ تقول كلما مرت بالحاجون ماذا تقول؟ صلى الله على محمد، أي لتذكرها إياه. لقد نزلنا معه ها هنا، أي في هذا المحل في الحاجون، ونحن يومئذ الخفاف، أي لسنا يعني ثقلين بأشياء بالأتباع كذلك بما يعني يتأهب به الملك وكذا، وإنما خفاف. قليل ظهرنا، أي مركوباتنا قليلة، قليلة أزواجنا قليل قلة. فأتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أهللنا من العشي بالحج. فلما مسحنا البيت أي مسحنا الركن بالبيت أي وفعلنا العمرة، مسحنا البيت وانتهينا من العمرة. وهو حديث مختصر، أي طفت بالبيت وسعيت بين الصفا، وطفنا بين الصفا والمروة، تحللنا ثم أنشأنا الحج الجديد بالعشي وقت رواحنا إلى منى. هذا مراد، وهذا يدل على ذلك أنهم تحللوا، على أنهن تحللن كما تحلل الناس على رأس الصفا والمروة. والحديث إن كان في نوع اختصار، والمقصود منه هذا، وهذا أيضا يدل لمسألتنا السابقة. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. يعني هذا باب يعني يذكر فيه حديث يدل على ذكر المشروع عند الرجوع من الحج أو العمرة أو الغزو من سفر. يعني أبو السيد المدد قال: حدثنا عبد الله بن أسماء التنيسي قال أخبرنا مالك ما مدار هجرة عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث هذا السند من لطائفه أن مسلسل بالمدنيين أو إلى آخره، وشيخ المصنف إن كانت نسيا إلا أنه دخل المدينة للأخذ عن مالك، وكذلك فيما هو مشهور مالك، وكذلك نافع فقيه عن فقيه، وعبد الله بن عمر كذلك فقيه، فهو من لطائفه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أي رجع من غزو أو حج عمرة يكبر على كل شرف شرف من الأرض. إذا تجاوز الحديث إذا يعني على كل شرف من الأرض مرتفع كبر ثلاثة تكبيرات: الله أكبر الله أكبر، كل ما على يكبر، ثم يقول بعد ذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون أي راجعون، تائبون أي يعني إلى الله تعالى، عابدون ساجدون لربنا حامدون. هذا الذكر كان يلزمه. ثم قال: صدق وعده، صدق الله وعده، أي حيث قال إيش: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم منصرون وإن جندنا لهم غالبون. هذا الوعد لا زال قائما مستمرا من أول ما بعث الله رسلا إلى قومهم فأنكروا ورجعوا وردوا عليهم إلا النصر أخيرا لهم. وهذا يعني الوعد للنبي صلى الله عليه وسلم أنجزه الله تعالى، كذلك ونصر عبده محمد صلى الله عليه وسلم وهزم الأحزاب وحده، أي ولوا مدبرين الحزاب. ماذا؟ بحرب الله سبحانه وتعالى إياهم، حاربهم وهزمهم، وإلا فما فعل المسلمون في ذلك الوقت شيئا، إنما في بعض المناوشات ومات فيه الذين جاءوا ودخلوا وتسللوا ماتوا، وأما مع ذلك فلا، بل الله سبحانه وتعالى قاتلهم بجنون الرياح والرياح العاصفة والملائكة وما إلى ذلك حتى شردهم 10,000 من هنا ومن هنا ومن هنا زيادة، وهؤلاء كلهم ما فعلوا شيئا بل رجعوا خائبين بخفهم. وأخيرا لما عاون بني قريظة هؤلاء أحزاب يعني أمر الله سبحانه بإبادتهم وسلب أموالهم وقتل مقاتلهم، فانتهى انهزام بالمشركين وانتصر المسلمون وغنموا أموالا كثيرة واستغنوا بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا هو النصر والنصر العظيم. فهذا الذكر ينبغي للمسافر الحاج والعمرة المعتمر أن يقوله كلما على شرفا أو نزل واديا، ينبغي أن يعني يلتزم هذا الذكر. قال رحمه الله تعالى: باب استقبال الحاج القادمين. الحاج القادم، الحاج هذا لفظ مفرد ولكنه يطلق على جمع وألف للجنس الحاج، ولذلك قال قادمين. والثلاثة على الدابة، وكونه الثلاثة من الثلاثة على الدابة إذا كانت تطيق، إذا كانت الدابة تطيق بس صغير وصغير وصاروا ثلاثة مع الكبير، وأما الثلاثة الكبار الذين يؤذون الدابة فهذا ممنوع، هذا ممنوع ورد النهي عنه، وهذا يحمل الإباحة فيما إذا كانوا صغار ثلاثة على الدابة، وكذلك أيضا يعني إذا كانت تطيق الدابة. وفي السنة المنتظمة قال: حدثنا معل بن أسد، معل بن أسد هذا أخو بهز بن أسد أخبروا منه قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا يزيد بن زريع أبو معاوية العيشي البصري قال: حدثنا خالد حذاء عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث وهذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره، حتى ابن عباس بصري آخر ما إيه وآخر وقام كان هناك ثم انتقل إلى مكة ثم إلى الطائف ومات في الطائف وهو بصري، ولذلك إذا أطلق عبد الله في البصريين فهو ابن عباس. وفيه أيضا رواية تابعي عن تابعي، هذا أيضا من اللطائف رضي الله عنهما أنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته غيرمة واستقبلته غيرمة بني عبد المطلب، تصغير غلام، هذا من شواذ التصغير، غيرمة بني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه، هكذا هو صاروا ثلاثة. لماذا؟ لأنهم غلام، هذا صغير وصغير، فصاروا الثلاثة على الدابة. والحاصل الشاهد للباب استقبال الحج ثم ركوب ثلاثة على دابة واحدة لأنها تطيق ذلك، فدل الحديث على تلقي الحاج القادم للحج ليس بينهما تقارب الاتفاق من حيث المعنى، وهو إيه؟ القادم للسفر الحج، لأنه قال المفرد والجمع وللجمع حج وحج، وكون الترجمة لتلقي القادم للحج والحديث دال على تلقي القادم للحج ليس بينهما تقارب، هو الترجمة يقول استقبال الحج القادمين، استقبال الحج القادمين. ثم قال في الحديث استقبلته غيرمته، ما هو الحج إذا قدم إلى بلده، الترجمة تفهم هذا المعنى، والحديث فهم بالعكس الذي قدم للحج إلى مكة، لكن لا تخالف بينهما لأن حكمهما واحد هذا وذاك، فدل على جواز ذلك. قال رحمه الله تعالى باب القدوم بالغداة، أي باب مشروعية أو استحباب القدوم بالغداة، وذلك معنى ذلك أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا أنه لا يقدم ليلا، وكذلك نهى عن قدوم ليلا. لماذا؟ لتستحد المغيبة يعني وكذا وتغتسل وتتعطب وتتسرع وتتسرع عليه الشعيثة إلى آخره. وكذلك أيضا يعني هناك يبرأ أن لا يتهم أهله بشيء، ولذلك قالوا لما قدموا غزوة تبوك نهى الناس يعني أمرهم أن لا يدخلوا ليلة، وهو أيضا نزل، فقدم رجلان ليلة وجدا كل واحد منهما مع امرأة رجلا، هذان كانا منافقين، وقال محمد يا من أول ما تسمع له خلينا نصل، فدخلوا فابتلاهم الله تعالى بهذا. فيقول لي واحد لما حدثت بهذا الخبر، هذه قصة كثيرة موجودة، فقال لي أدنى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل، بس إذا كان منافقين الخبيثات لخبيثين لابد أن يكون امرأتاهما منافقتين، هذا هو، والله سبحانه لا يبتلي عبده الصالح بامرأة منافقة بهذا الشكل، لكن عذبهم الله تعالى، عاقبهم الله تعالى بمثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينبغي للشخص أن يدخل ليلا وإنما يدخل نهارا، فلذلك قال بالغداة، هذا هو عقده لهذا. ويقول باب القدوم بالغداة، وبالسند المتفق على حدثنا أحمد بن الحجاج، هذا من أفراد بخاري لا يروي عنه من أصحاب الكتب الستة غيره، مروزي من ثقة من الطبقة العاشرة، قال حدثنا أنس بن عياض من الطبقة الثامنة، هذا مدني من ثقة، عن عبيد الله عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم أحد فقهاء المدنيين الطبقة الخامسة، عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا مسلسل بالمدنيين غير شيخي فمروزي، وفي أيضا رواية تابعي عن تابعي، وفي ابن عمر أحد المكثرين السبعة وأحد العبادلة الأربعة وأحد المشهورين باتباع الأثر قولا وفعلا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، هذا في الحليفة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة أيضا ببطن الوادي وادي العقيق، هناك يصلي فيه، هذه من هذه أنه عند ذهابه إلى مكة ينزل هناك ويصلي فيه ويبيت هناك، وإذا رجع إلى المدينة كذلك أيضا، وبات حتى أصبح، هذا محل الشاهد، وبات حتى أصبح قريب من المدينة ولكنه يبيت هناك حتى أصبح ويدخل في الصباح، ففي الصباح يدخل المدينة، وهذا هو الهدي النبوي، وفيه أيضا ماذا الخبر يصل إلى المدينة وتتهيئ النساء ويتهيئ له بالاستقبال وكذلك أيضا بالخدمة إلى آخره، فهذا هو السبب في ذلك، ويعني وإرشاد نبوي ينبغي الاعتناء به. قال باب الدخول بالعشي، فذلك أيضا بالعشي وليس ليلا، بالعشي وقت ليه، والعشي ما بعد الزوال إلى نصف الليل يسمى عشي، لكن مراد هنا بالعشي النهار. وبالسند المتصل قال حدثنا مسلم إسماعيل التبوذكي قال حدثنا همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أي عن أمه أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله أي لا يأتيهم ليلا، الطارق كل من يأتي ويدق عليك الباب ليلا يسمى طارق، لا اللهم إلا طارقا يترك بخير. فهذا الطارق لا يطرق ليلة على يتيم ليلة، معناه يدق الباب ثم يرسل عليهم ويفاجئهم، لا كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. قال جوهري العشية من صلاة المغرب إلى العتمة، وقيل من حين الزوال، وهذا أولى. قلت يقول حافظ ابن حجر ومراد هنا الأول، وكأنه عقب الترجمة الأولى بهذه ليبين أن الدخول في الغداة لا يتعين، إنما المنهي عنه الدخول ليلا، وقد بين علة ذلك في حديث جابر حيث قال لتمتشط شعثة الحديث، وسيأتي كلامه على المستفيد تاب النكاح. لا وأنا الذي يظهر لي خلاف ما ظهر تفسير الجوهري الأول من المغرب إلى العتمة، هذا الظاهر أنه ليس يعني هذا، إنما هو إيش من العتمة إيش اسمه من الزوال إلى الليل، فهذا التفسير هو الموافق هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يأتي الرجل ليلا، فالليل يشمل الأول والآخر والوسط، لكن حبيب بن حجر يرى أن الأولى المناسب للحديث أن العشية من المغرب، معنى يكون أول الليل، هذا وإن كان يتناسب، لكن الظاهر التفسير بما بعد الزوال فيكون عصرا مثلا أو قبل غروب الشمس، هذا أولى وأقرب لمهمة أو لفائدة المسألة. باب قال رحمه الله باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة، لا يطرق لا ينبغي أن يطرق ليلا أهله إذا بلغ المدينة. المدينة المراد بها البلد، وليس المدينة المعروفة في الترجمة، المراد أي بلد وصلت بلدك لا تأتيهم ليلا وتطرق عليهم، لكن كما يقول العلماء وكما تدل عليه أطراف الحديث أنه لو كان هناك تعليم أو أرسل مثلا واحد قدم وأخبر بأنهم سيأتون ليلا أو كذا، والآن هذا الوسائل الاتصالية هذه بالجوالات وإلى ذلك، إذا قال أنا آتيكم ليلا هذا يزيل الدليل، لأن إذا نظر إلى العدة وهذا، وفي ألم بعض الأثر تدل على مثل هذا، لا يكون ليلا، ليلا لا يطرقهم بل يأتيه نهارا. وفي السنة المتطقة قال حدثنا مسلم، والمراد هنا يقول المراد مدينة البلد الذي يقصد دخولها، والحكمة في هذا النهي مبينة في حديث جابر المذكور في باب حيث أورده مطولا في أبواب عشية النساء من كتاب النكاح، ويأتي كلامه على المصطفى هناك إن شاء الله تعالى. وفي السنة المتطقة قال حدثنا مسلم إبراهيم الأزدي بفراهيل البصري قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن محارب محارب بن دثار عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا، أن يطرق الإنسان أهله أن يأتيهم ليلا، لماذا؟ لما يترتب عليه من ما ينافي يعني دوام العشرة مع الأهل، يعني معناه إنه ربما يتغير خاطر الشخص في إذا دخل في مثل تلك الحالة وجدها على غير أهبة مثلا، فلذلك نهى عن ذلك. قال رحمه الله تعالى باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة، هذا التشوق إلى البلد الذي تذهب إليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه إذا بلغ المدينة ورأى جدرانها يشتاق إليها ويسرع ناقته، فهذا من حبه المدينة، وأنت أيضا تحب بلدك، فإذا وصلت إليه أسرع سيارتك حتى تصله بأقرب وقت. قال من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. قال رحمه الله تعالى السنة دي متضح حدثنا سعيد بن عبد المريم المصري قال أخبرنا محمد بن جعفر هذا ابن أبي كثير قال أخبرني حميد بن الطويل أنه سمع أنس رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة درجاتها يعني حيطانها جدرانها أوضع ناقته أي أسرع ناقته وإن كانت دابة أخرى يعني عموم حركها فذلك أيضا يعني من العموم يعني أوضع ناقته أو غير ناقته أي دابة ركبها أسرع في يعني حثها حتى تركل بسرعة. قال أبو عبد الله أو صاحب البخاري صاحب الكتاب زاد الحارث بن عمير عن حميد حركها من حبها من حب هذا أي لأجل حب المدينة حركها حتى يصل إليها في أقرب وقت لأن ملاقاة الحبيب يعني يكون يعني أنشط وأحسن. وفي الحديث دلالة على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه وطن أي وطن كان فهذا يحن إليه الشخص ويسرع إليه الرجوع. وفي السنة دي منتطق على حدث باب قول الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها وهذه أيضا مسألة مهمة وهي مسألة جاهلية على جاهل. بينه. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر أخوه محمد بن جعفر هناك الذي في السنة السادسة عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال وجدراتي بدل إيش جدرانها هناك قال درجات وهنا قال جدران جدران مدينة جدران. تابعه الحارث بن عمير أي على قوله جدران. وبالسند المتصل قال باب قول الله تعالى وثبوت من أبوابها. هذه مسألة أيضا يريد أن يبينها وهي وإن كانت ليست مسألة إسلامية. الإسلام بعد أن ذهب أثر الجاهلية تركوه لأنهم كانوا غير قريش دائما يتحرجون ويرون أنفسهم غير صالحة كذا، فيرون في بلدانهم يتهوكون في شهواتهم من المحرمات التي يعرفونها ومع ذلك جاهلية. فإذا حجوا يعتقدون أنهم تطهروا، وفعلا من حج هذا البيت ولم يفسق لكنهم يقول إيش إلا شريكا لك ما ملك تملكه ما ملك، ومع ذلك إذا رجعوا يظنون أنهم تطهروا من ذنوبهم فلا يحبون أن يدخلوا من الباب الذي كانوا يعصون الله فيه، فيأمرون أن يخرق من وراء من جدار من وراء ويدخلون من هذا المطهرين ومن باب جديد. فلما كان كذلك فأهل المدينة كانوا يفعلون ذلك، فدخل رجل منهم بعد أن أسلم من بابه فعابوا عليه وعيروه، فأنزل الله رجل عن هذه أعمال جاهلية. أصلا هذا التطهر وطهرة إسلامية وطهرة صحيحة. وثانيا ما الذي أداكم الآن؟ ما دام تبتم تبتم، وما دام لم تتوبوا لم تتوبوا، وتغيير الباب لا يغير الأوصاف والأخلاق. إذن هذا ليس من البر، وليس البر بأن تتوبوا من ظهورها، ولكن البر من اتقى اتوبوا من أبوابها، اتوبوا من أبوابها التي كنتم تعتادون عليه واتقوا الله. قال رحمه الله تعالى بسنان المتزح حدثنا أبو الوليد هشام وعبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول نزلت هذه الآية فينا أي في معشر الأنصار، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم، كما كان سبق لكم أن غير قريش الحمص، قريش سمنوا الحمص جمع أحمس الحمسي، إذا جاءوا لازم يستعيرون ثيابا الرجال من الرجال والنساء من النساء حتى يطوفوا به بالبيت. فإذا أعارتهم قريش طافوا، وإذا لم تعيرهم قريش ألقى الرجال والنساء ثيابهم وطافوا عريانا. لا يطوفن بعد لا يحجن بيت المشركون ولا عريان. فجاء النهي من ذلك. ونفس الشيء هذه إذا رجعوا إلى بلدهم يفعلون هذا، فجاء النهي عن هذا وعن هذا، العريان ممنوع، وكذلك أيضا الدخول وخرق الباب من وراء ممنوع. قال فنزلت ماذا؟ فجاء رجل ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار اسمه قطبة بن عامر، اسمه قطبة بن عامر الأنصاري. قال فدخل من قبل بابه المعتاد، فكأنه عير بذلك، جيرانه قالوا إيه أنت خالفت دين أبائنا. قال فنزلت وليس البر بأن تثبت من ظهورها، وليس البر بأن تثبت من ظهورها، ليس بر هذا طاعة، ولكن البر من اتقى، أي بر من اتقى على هذه المضاف، ولكن البر على هذه المضاف من الأول ومن الثاني، ولكن ذا البر من اتقى، لأن الإخبار إيش إخبار لا يكون إيش بالحدث، لا يكون إخبار عن الحدث إلا بالحدث، لا يكون بالذات، زيد قيام ما في يعني إلا المبالغة زيد عدو. هذا لما كان البر هذا معنى فأخبر بمن، هذا يتطلب على أن نقدر في الكلام، ولكن البر على حرف مضاف ذا البر من اتقى، أو نقول الحذف من الخبر من الأخير من الثاني، ولكن البر بر من اتقى، نقدر هنا من اتقى، ولكن البر من وأتوا البيوت من أبوابها أي المعتادة وليس من غير معتادة. قال رحمه الله تعالى باب السفر، باب السفر قطعة من العذاب. هذا إشارة إلى مسألة مهمة، وهو أن من خرج للسفر لا ينبغي له أن يتمادى ويتلذذ بالسفر، لكن الآن ما كان السفر يعني أريح من يعني من الحضر اختاره الناس لذلك، لكن الشرع يقول السفر ما كان نوعه قطعة من العذاب. فينبغي لمن في العذاب أن يخرج نفسه بأقصى ما يمكن أو بأقرب ما يمكن. إذا كان كذلك فكأنه اعتده لحث الحجاج والغزاة وكذلك العمار أن يعجلوا بعد نهاية مهمة الحج والعمرة والغزو أن يرجع إلى بلدان، لأن السفر قطعة من العذاب. قال بالسند متصف على حدثنا عبد الله بن سلمة القعنبي قال حدثنا مالك مع مدار هجرة عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي صالح ذكوان السمان وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السند من لطائفه أنه مسلسل بالمدنيين أول آخر. وشيخ المصنف عبد الله بن مسلمة مدني الأصل وقد سكن مدينة فترة من الزمان وانتقل إلى البصرة، لكن إذا وجدناه في إسناد في أسانيد المدنيين نقول سند مدني. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السفر قطعة من العذاب. قال بين كون قونه قطعة من العذاب قال يمنع. هذه تسمى عند البلاغيين جملة مستأنفة استئنافا بيانية. وقد ذكرنا لكم أن الاستئناف نوعان، استئناف نحوي واستئناف بياني. الاستئناف النحوي ما لا طالب له، يعني يسمى استئناف النحو، فكل لكن بينهما عموم وخصوص. فكل استئناف نحوي استئناف بياني والعكس. استئناف البياني خاص بما وقع جوابا عن سؤال مقدم، فكأنه قيل له يا رسول الله ما كون ما نوع أو ما يعني كونه سببا قطعة من العذاب، فبين لهم لهذا ولهذا ولهذا. علامة كونه عذابا هو هذا، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته أي حاجته فليعجل إلى أهله فليعجل إلى أهله. فهذا هو السبب أصل مشروعية هكذا. فإذا اتصف السفر بهذا في الحال في الوقت الحاضر مثلا نفس العلة يشمله بذلك، وإذا خلا من ذلك يمكن أن يكون خلاف هذا، ولكن الأولى العمل بالحديث والأولى. ويقال إن إمام الحرمين لما جلس أول ما يدرس قال إيش؟ سئل عن مسألة لما جلس على الكرسي سأل يا شيخ لماذا كان السفر قطعة من العذاب؟ قال مبادرة يعني مباشرة لكونه يعني يمنع عن ملاقاة الأحباب، عذاب أحباب. قال له ماذا؟ قال لأن فيه فراق الأحباب. هذه يعني صدفة يعني فصحة واستحضار. أول قبل ذلك ما درس ولا أفتى ولا كذا. فقال له لماذا كان السفر قطعة من العذاب؟ فقال لأن فيه فراق الأحباب. على طول هذا الحديث أخذه من هذا المعنى. قال ومن هنا استنبط الخطابي رحمه الله تغريب الزاني من هذا الحديث أو ترجيح قول الشافعية وغيرهم الحنفية وخالف المسألة، وهو التغريب وتغريب عام. قال هذا الحديث دليل على مسألة الذين يقولون ايش بتغريبه. لماذا؟ لأن السفر قطعة من العذاب والزاني يعني مرتب عليه ايش؟ عذاب. إذا هذا أحد عذابه أن يطلق أي أن يغرب من بلده ويوقع في بلده مع الغرباء، يستنبط من هذا الحديث، وهذا طيب استنباط عجيب. قال رحمه الله تعالى باب المسافر إذا جد به السير وعجل لأهله. المسافر إذا جد به السير في حديث الكتاب انتهى ونأتي الأسبوع القادم لهذا الباب فقط. وماذا رأيكم؟ إذا أحببتم أنا آتي بهذا الباب وأقرأه وأرجع. طيب يقول لك انتهى الوقت. طيب انتهى الوقت إذا استعجلت تفضل. قال ماذا؟ يعني باب المسافر إذا جد به السير ماذا يفعل؟ يفعل من الحديث له أن يجمع بين الفرضين ثم يواصل السير حتى يصل بسرعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ما قاله عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال حدثنا سعيد بن مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم العدوي مولاهم عن أبيه أسلم مولى عمر رضي الله عنه أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر مولاه رضي الله عنهما بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع. هذه امرأته كان جاء هنا الحج والعمرة فأرسل إليه أن امرأته محتضرة قريبة الموت فنريد فمطلب منك أن تلحقها قبل أن تموت. فجد بي السير فواصل ليل نهار فأسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب يعني غربت الشمس ولم ينزل المغرب واصل واصل واصل فطلع الشفق وذهب وقت المغرب ودخل وقت العشاء. فعند ذلك نزل ماذا نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما العشاء والمغرب معا ثم قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي إذا جد به السير أن يفعل هكذا. ومننا أخذ بعض أهل العلم أن الجمع في السفر شرطه أن يكون جد السير فإذا لم يجد به السير لا يشرعه. لكن هذا لا بل أحاديث أخرى دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم نازلا جمع بينهما فدل على أنه ليس بجد. جد السير نوع من أنواع شرعية الجمع بين الفرضين والقصر السفر كذلك أيضا. وأما كونه شرطا للجمع فلا فإنه ثبت في أحاديث أخرى تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بدون أن يجد به السير. انتهى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بعينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وصالنا قوتنا وحيتنا وجعل وارثنا جاثرنا على من ظلم وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا سلط أنا من لا خوف ولا حول رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.